أهلا بكم. كثيرون هم من فرحوا بإيجاد لقاحات وأخيراً لفيروس كورونا الذي دمر العالم اجتماعياً صحياً واقتصادياً، وخاصة غير القوى وغير ملامح السباق نحو السلطة بين مختلف القوى التجارية العظمى حول العالم. أما عن أحوال الشعوب التي تضررت من هذا الفيروس المدمر والقاتل، ففقدان الوظائف والأمان الاجتماعي والمالي للعائلات، والتصاعد اللافت لعدد الفقراء حول العالم، وعدد الوفيات المفزع هي أكثر الآثار التي ترسخت في ذهون كل من عانى من ظهور هذا الفيروس اللعين. فيروس كورونا الذي أقبل على العالم من دون أن يكون هذا الأخير مرحباً به، أطلق منذ أشهر شارة البداية للانطلاق في سباق إنتاج لقاحات من مخابر مختلفة: ألمانيا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة وبريطانيا. كانت من أهم البلدان التي شاركت في هذا السباق في رغبة منها لإنتاج إكسير الحياة، وهو اللقاح الذي سيدمر الفيروس ويقضي على وجوده. جائحة كوفيد-19 أو فيروس كورونا سارس-2 أيقظت في الخبراء ضرورة وأهمية إيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن يمكن ترشيحه لعملية الإنتاج بكميات كبيرة لتغطية حاجيات العالم كله من اللقاحات لمواجهة هذا الفيروس بنجاح. وكبرى الشركات والمخابر كانت مشاركة في هذا السباق كما قلنا من دول مختلفة، فعلى سبيل المثال الحكومة الأمريكية كانت قد وقعت في آذار الفارط لسنة 2020 صفقة بقيمة مليار دولار أمريكي مع شركة المستحضرات الصيدلانية جونسون أند جونسون، وذلك لتطوير وتصنيع أكثر من مليار جرعة من إحدى اللقاحات المرشحة. ويعد هذا المبلغ من أضخم المبالغ التي تم دفعها لبداية أو لإطلاق عملية إنتاج اللقاحات في العالم. ووفقاً لدراسة تم نشرها في تموز لسنة 2017 من مجلة اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إنشاء خلية مختصة لإنتاج لقاح يمكن أن يكلف الدولة ما بين 50 مليون دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي، وما يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي لإنتاج لقاحات متعددة التكافؤ. مخابر عديدة مثل فايزر، بيونتيك وموديرنا كانوا قد أعلنوا في آخر السنة الفارطة عن أن اللقاحات قد تتاح قريباً، أي في بداية هذه السنة 2021، إلى جانب نتائج تجارب من شركات أخرى كانت تبشر بنفس هذا الخبر. وأما لمن يتساءل عن كيفية إنتاج اللقاحات والبدء باستخدامها، فالمخابر تنطلق في إنتاج بضع العينات التي تكثف عليها الاختبارات لمعرفة ما إن كانت تمثل لقاحات وجرعات مناسبة، من ثم تعمل هذه المخابر المختلفة إلى استخدام اللقاح على عدد كبير من الأشخاص الذين قبلوا تلقي الجرعات في إطار الاختبارات. ولكن كثيرون هم العلماء الذين نصحوا بتوخي الحذر بعد إعلان شركة فايزر مثلاً أنها توصلت للقاح ضد مرض كوفيد-19، لقاح قالت بأن فعاليته فاقت 90%. المخبر الأمريكي الذي عمل على تطوير هذا اللقاح مع مجموعة بايونتيك الألمانية أكد بأنه قد قام باختبار اللقاح على 43,500 شخص في 6 بلدان من دون إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة، ولكن المخبر لم يصدر جميع بياناته العلمية المتعلقة باللقاح إلى حد هذه اللحظة. شركة فايزر تعد واحدة من عدة شركات أخرى كانت قد قامت باختبار المرحلة النهائية للقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار مشروع لقب بسرعة الضوء وضعته مجموعة بايونتيك الألمانية لتسريع الاختبارات لإيجاد اللقاح الذي يمكنه محاربة فيروس كورونا بنجاعة فائقة. ويقول الخبراء إن اللقاح ليس مصنوعاً من فيروس كورونا الفعلي، ولكن باستخدام الشفرة الجينية لبروتين سبايك الذي يغطي سطح الفيروس التاجي، وعن طريق حقن لقاح يحتوي على هذا الرمز المسمى mRNA تصنع خلايا الجسم بعض البروتين الغير الضار، حتى تكون جرعة واحدة من اللقاح كافية جدا لجهاز المناعة للاستجابة ومحاربة الفيروس، مما يجعله يتفاعل إذا واجه الفيروس الحقيقي في وقت وقت لاحق. وفي نهاية السنة الفارطة توقعت شركة فايزر أنها ستنتج 50 مليون جرعة لسنة 2020 و1.3 مليار جرعة لسنة 2021. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد طلبت 100 مليون جرعة، بما فيها 20 إلى 30 مليون جرعة كان من المفروض أن تسلم في ديسمبر الفارط. أما الاتحاد الأوروبي فقد طلب في البداية من شركة فايزر 200 مليون جرعة، واليابان طلبت 120 مليون جرعة. أما بريطانيا فقد كان طلبها أن تقدم لها شركة فايزر مع بداية هذه السنة 30 مليون جرعة، وكندا عبرت عن رغبتها في الحصول على 20 مليون جرعة من تلقيح فايزر. أما وإن كان سؤالنا مستمعين عن المراحل التي يمر بها تطوير لقاح معين، فسوف نحدثكم في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة عن الخمس مراحل الأساسية التي يمر بها إنتاج كل لقاح. المرحلة الأولى تعد مرحلة التجارب قبل السريرية، وتتضمن هذه المرحلة تجربة اللقاح على الحيوانات بشكل أساسي. أما الخطوة الثانية في تطوير اللقاحات فتعد أو تسمى المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث يقوم العلماء بسلسلة من التجارب على بضع العشرات من المتطوعين. حتى وإن كان اللقاح يهم الأطفال فقط، فإن أول استخدام لمستضد جديد يتم دائما على البالغين، وتشمل هذه المرحلة مراقبة الآثار الجانبية غير المرغوب في تواجدها في جسم الإنسان، وتحديد نسبة تحمل اللقاح من قبل الأجسام، وقياس الأجسام المضادة للمتطوعين. الخطوة الثالثة لتطوير اللقاح يتم فيها القيام بالتجارب السريرية على عدة المئات من المتطوعين في عدة مراكز طبية مختلفة، وذلك يكون على مدى أشهر عديدة بهدف توسيع المعرفة من خلال مراقبة أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين تطوعوا لتجربة اللقاح، ومراقبة تطور الأجسام المضادة داخل دمهم، وذلك بغاية دراسة الاستجابة المناعية داخل أجسادهم والآثار الجانبية المختلفة التي يمكن أن يتسبب فيها هذا اللقاح. أما المرحلة الرابعة من تطوير اللقاح فتشمل تجارب سريرية على عدد يصل إلى آلاف من المتطوعين، حيث يتم ملاحظة ما إذا كان اللقاح يحمي من العدوى بعد عدة أسابيع وأشهر من عملية التطعيم، وتحديد الآثار الجانبية النادرة التي من المحتمل أن تطرأ أو تحصل لبعض المشاركين في عملية التطعيم، وذلك لمعرفة مدى نجاعة وفعالية اللقاح المستخدم وفقاً لملف تعريف المتطوعين الذي يرتكز على العمر والوزن والحالة الصحية العامة. المرحلة الخامسة والأخيرة لتطوير أي لقاح كان، مهما كان المخبر الذي يقوم بهذه العملية، فهذه المرحلة تسمى بالنسبة له التجربة السريرية بعد تسويق اللقاح، أين يلاحظ العلماء احتمال حدوث آثار جانبية نادرة وخطيرة غير مرغوب بها لدى ملايين الأشخاص. طبعاً هنا نتحدث عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم. وتمكن هذه المرحلة الأخيرة من إعادة تحديد وتعديل استخدام اللقاح وفقاً للسكان. وعملية التطعيم بالنسبة لأكثر اللقاحات الشهيرة إلى حد هذه اللحظة، والتي أثبتت حسب التجارب الأولية نجاعتها مقارنة بلقاحات مخابر أخرى، وهنا نتحدث عن لقاحي بايونتيك وفايزر من ناحية وموديرنا من ناحية أخرى، فالنجاعة بالنسبة لهذين اللقاحين لا تكتمل إلا إن تحصل الشخص على تطعيم أول ثم على تطعيم ثان بعد 3 أسابيع تقريباً. وفيما يخص التطعيم الثاني فيجب الالتزام بتوصيات الجهات المصنعة والسلطات التنظيمية المعنية، لا يوجد أي اختبار لأخذ لقاحات مختلفة، لذلك لا ينبغي لأحد أن يخاطر ويأخذ تطعيمين مختلفين لتفادي أي آثار جانبية لا تحمد عقباها. وإلى حد الآن ليس من المؤكد أن العدوى التي تم التغلب عليها سابقاً توفر حماية كافية لجسد الإنسان ضد الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا، كما لا يمكن السماح للأطباء بتطعيم أي شخص يمر حالياً بمرض كوفيد-19 أو بمرض الإنفلونزا أو نزلات البرد الموسمية، ففي هذه الحالة يجب إعطاء التطعيم للشخص الذي كان مريضاً فقط عندما يكون بصحة جيدة. الأمر نفسه ينطبق أيضاً على الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي الذين لا يجب تطعيمهم إلا بعد انتهاء حجرهم. وقبل البدء في حملات التطعيم المختلفة حول العالم، كانت هناك بنود قانونية وشروط تلزم الشركات التي أنتجت اللقاحات المختلفة والتي انطلقت في تسويقها إلى بلدان العالم، تلزمها بشروط معينة، عادة ما يعبر عنها الخبراء بشروط الطوارئ. كل اللقاحات اللي حالياً دا نتداولها واللي حصلت موافقات سواء كانت أمريكية، روسية، صينية أو أوروبية، تم إجازتها للعمل تحت بند اسمه بند الطوارئ أو بند الاستخدام الطارئ. وهذا البند موجود بهذه الدول بمؤسسات الصحية العليا، خلينا نقول على مستوى وزارة صحة. البند هذا يتيح لأي مؤسسة تراقب تطوير علاج أو لقاح، تتيح لها إمكانية تسريع عملية استخدامه لغرض إيقاف وباء. تسريع هذا ما يكون على حساب السلامة والفعالية، إنما يكون التسريع على حساب الفئات المستهدفة. بمعنى أن التجارب السريرية إذا كانت تحتاج خلينا نقول 2 إلى 3 سنوات حتى تغطي كل الفئات العمرية وكل الفئات الإثنية وكل الحالات المرضية، ممكن أن نختصرها بفئة معينة أو فئتين معينة مثل الأغلبية بالمجتمع، ومتى ما ظهرت فعاليتها وسلامتها على هذه الفئتين راح نطرها للطوارئ، نستخدمها على هاي الفئات ونبقى نراقب بقية التجارب السريرية على الفئات اللي ما شملت لأول تجارب. بمعنى مودرنا على سبيل المثال أجرت مجموعة من التجارب السريرية، 3 مجاميع من التجارب السريرية، كانت المجموعة الثالثة والأخيرة تضم أكثر من 40,000 مشترك لمجموعة من الفئات العمرية ومجموعة من الفئات الإثنية، لكن ما تغطي كل المجتمع الأمريكي على سبيل المثال، تغطي حوالي 60% من هذا المجتمع. فمن شافوا أنه هذا اللقاح فعال وسليم لهذه الفئات الأولى اللي غطت التجربة، أعطوا استخدام الطوارئ ولا زالوا بانتظار تكمل التجارب على بقية الفئات. من تكمل على كل الفئات راح يصار إلى تصريح كامل وليس تصريح طوارئ. هسه تصريح الطوارئ شرطين، الشرط الأول هو أنه أي تصريح طوارئ سواء كان لعلاج أو لقاح لازم يكون اختياري، يعني ما تقدر السلطات الصحية تفرض على أي شخص، ما تقدر تجبره يروح يأخذ هذا العلاج أو يأخذ هذا اللقاح، يبقى اختياري مع السماح للمستخدم بأن يحصل على كل المعلومات وكل البيانات بكل شفافية من المطورين ومن الجهات الصحية، بحيث تلقى المواقع مال هذه الشركات حتى بدأت حالياً تستخدم لغات أخرى غير الإنجليزية أو غير مثلاً لغات البلد، تستخدم لغات ثانية تستهدف فئات ثانية مجتمعاتها مثل اللغة الإسبانية واللغة اليابانية واللغة الصينية واللغة العربية في سبيل أنه توصل المعلومة ويقتنع الشخص. مسألة ثانية اللي هي شروط الملاحقات القانونية، كل الشركات الأدوية كلها بصورة عامة تخضع لمتابعة قانونية ومتابعة جودة مالتها والكفاءة مالتها حتى بعد الإقرار، يعني حتى لو انتهت مثلا إجراءات السلامة وانقر هذا اللقاح أو العلاج لا زالت الشركة راح تبقى تحت رحمة مثل ما نقول المؤسسات الصحية. اللقاحات التي انتشرت حول العالم لمجابهة انتشار فيروس كورونا لا تخلو من المخاطر، وهنا يتبادر إلى الأذهان لقاح أسترازينيكا الذي كثرت عنه المقالات والآراء والضجة الإعلامية، وكذلك تفاعلات سلبية مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعل أهمها تلك التي حصلت في الدنمارك، حيث صرحت وكالة الأدوية الدنماركية أن هناك سيدة تجاوز عمرها 60 عاماً كانت قد توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا مباشرة، وقد ظهرت عليها أعراض غريبة جدا، واللقاح كانت قد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد. وأما عن الأعراض الغريبة التي ظهرت على هذه السيدة فنجد بالأسف الأساس الانخفاض الشديد في عدد صفائح الدم في الجسم والإصابة بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة والإصابة بنزيف. وأضافت الوكالة أن حالات قليلة مشابهة ظهرت في النرويج، وفي قاعدة بيانات هيئة الدواء الأوروبية أكدت أن الأعراض الجانبية للقاح موجودة فعلاً، وذلك بعد الاستخدام المباشر لهذا اللقاح خلال عملية التطعيم. وأكدت الوكالة الدنماركية للأدوية في بيان لها أن وفاة هذه السيدة سبقها مسار غير معتاد للمرض، وهو ما أثار شكوك وردة فعل وكالة الدواء الدنماركية بهذا الشكل. أما النرويج فقد قالت بأن هناك 4 أشخاص كلهم دون 50 عاماً تلقوا لقاح أسترازينيكا قد تعرضوا إلى نزيف حاد وجلطات دموية وانخفاض في عدد صفائح الدم، وهو ما وصفته السلطات الطبية بأنها أعراض غريبة جداً، مما جعل الدنمارك والنرويج وأيسلندا كذلك تقرر توقفها القطعي عن استخدام لقاح أسترازينيكا في حملات التطعيم لمواطنيها. وهذه الخطوة الثلاثية من هذه البلدان تسبب في إرباك برامج التطعيم الأوروبية المختلفة، وذلك جراء صدور تقارير أفادت بأن بعضاً ممن تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا أصيبوا فعلاً بجلطات دموية. وكالة الدواء الأوروبية من ناحيتها أكدت وقالت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم، وكررت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي من جانبها. وهناك من قال من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين وحتى من الخبراء الصحيين بأن تصريح هذين الأخيرين يحمل أبعاد سياسية خفية، هدفها الأول والأخير هو الاستمرار بحملات التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا حتى لا يتم تدمير الجهود المختلفة التي بذلت للحصول على هذا اللقاح. ومن البلدان التي انضمت إلى النرويج والدنمارك وكذلك أيسلندا في تعليقها العمل باستخدام لقاح أسترازينيكا أوكسفورد هولندا، التي أعلنت هي الأخرى تعليق لاستخدام لقاح أسترازينيكا في حملات تطعيم مواطنيها، وذلك في إجراء احترازي منها لعدم التعرض إلى نفس ما حصل في الدنمارك. وقد أكدت وزارة الصحة الهولندية في بيان لها أنه وبناء على المعلومات الجديدة التي انطلقت من الدنمارك وأيسلندا وكذلك من النرويج، وفي انتظار تحقيق معمق يمكن أن يقدم تفاصيل أكثر، قررت تعليقها استخدام جرعات أسترازينيكا في التطعيم. ونقل البيان عن وزير الصحة هيغو دي جونغ قوله إنه يجب أن تتوخى الحذر دائماً، ولهذا فإن من الحكمة الضغط على زر التوقف الآن قبل حصول أي مكروه لأي مواطن هولندي 40 كان أم 60. أما إيرلندا فقد علقت هي الأخرى استخدامها للقاح أسترازينيكا على خلفية مخاوفها المرتبطة بنفس الأسباب. وكان من الطبيعي جداً أن تقوم شركة أسترازينيكا السويدية البريطانية برد من جانبها على موقعها الإلكتروني قائلة أنه بعد القلق الأخير الذي أثير جراء حوادث الجلطة الدموية، تود أسترازينيكا أن تطمئن على سلامة لقاح كوفيد-19 الخاص بها بناء على أدلة علمية واضحة. كما أكدت بأنها تعتبر السلامة ذات أهمية قصوى وتراقب الشركة استمرار سلامة لقاحها. البيان أضاف كذلك بأنه لم تظهر المراجعة الدقيقة لجميع بيانات السلامة المتاحة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باستخدام اللقاح أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح الدموية. الشركة أفادت كذلك بأنه حتى الآن وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حيث تمت عملية التطعيم، تم الإبلاغ عن 15 حالة من حالات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة و23 حالة من حالات الانسداد الرئوي بين أولئك الذين تم تلقيحهم بناء على عدد الحالات التي تلقتها الشركة بعد عملية التطعيم. وقيل من قبل الشركة طبعا بأن هذا العدد أقل بكثير مما هو متوقع أن يحدث بشكل طبيعي في عموم عموم السكان بهذا الحجم، وهو مشابه تقريبا في لقاحات كوفيد 19 المرخصة الأخرى. وهنا استعانت الشركة بالإحصائيات والأرقام وأضافت بأنه علاوة على ذلك في التجارب السريرية التي تم القيام بها، على الرغم من أن عدد أحداث الجلطات الدموية كان صغيراً، فإنها كانت أقل في المجموعة التي تم تطعيمها، ولم يكن هناك أي دليل على زيادة النزيف لدى أكثر من 60,000 شخص كانوا قد شاركوا في التطعيم في أولى مراحله. إذن ما يمكن استخلاصه هنا حول لقاح أسترازينيكا مثلاً هو أن الشكوك ما زالت تحوم حوله، ويبدو أنه ليس الوحيد الذي يعاني من هذا، بما أن اللقاح الصيني هو الآخر لم يثبت كفاءته اللازمة كي تمنح الدول ثقتها فيه. كانت هذه حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، ويمكنكم أن تتفاعلوا أسفلها بترك تعليقكم. وهنا نطرح عليكم السؤال: من منكم ما يزال متردداً ومتخوفاً من التطعيم بأسترازينيكا أو غيرها من اللقاحات؟ وكيف ترون تطور فيروس كورونا في الأشهر القادمة؟ شكراً لكم على المتابعة والاهتمام، ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.